كلهم عن نافع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني في حديث القزع، النهي عن القزع. ما حكم النهي، ما حكم القزع؟ مكروه، ما الدليل؟ الإجماع من ذكره؟ القزع مكروه، نقل الإجماع عليه غير واحد، منهم النووي في شرح مسلم، ومنهم الطيبي في شرح مشكاة المصابيح. ومسائل المناهي خاصة المتعلقة بالآداب لا ينبغي المبادرة بالجزم بالتحريم فيها، لا بد من إدمان البحث في مواضع الإجماع. فكثير منها يتكلم بعض المتكلمين من المتأخرين يذكرون التحريم، ثم تجد غير واحد ينقل الإجماع فيها كهذه المسألة. يقول: إذا اقترن مع فعل القزع معنى زائد مثل التشبه بالكفار أو الفسقة، هل ينتقل الحكم إلى التحريم أم يبقى على الكراهة؟ مما ينبغي ملاحظته أن الأحكام ينظر إليها باعتبار ذواتها لا باعتبار الأعراض الخارجة عنها، فإن الأعراض الخارجة عن الشيء قد تدخل عليه فتجعله حراما وإن كان في أصله مأذونا به، كالصلاة في وقت النهي عند من يقول بتحريمها أو يقول بكراهتها، فأصل الصلاة مأذون بها شرعا، لكن لوصف خارجي وهو الوقت وأنه منهي عنه اكتسبت حكما آخر. فالذي ذكرناه هو باعتبار القزع في أصله، أما باعتبار الأوصاف الأخرى فباعتبار ما لتلك الأوصاف من الأحكام، إن كان تحريما تحريما وإن كان كراهة كراهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.